يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى فيما زاده على ابن الصلاح في باب في مسائل الفروع التي جاءت في أمر الاتصال والانقطاع والرفع والوقف والقطع. قال قوله أي عن التابع وكذا قوله بعده منه، فإذا قال التابع من السنة كذا فهل هو موقوف متصل أو مرفوع مرسل كالذي قبله؟ يقول هذه المسألة فيها وجهان. الوجه الأول أن هذا يعد من قبيل الموقوف، والوجه الثاني إنه مرسل يعني مرفوع منقطع. قال فإذا قال التابعي من السنة كذا فهل هو موقوف متصل أو مرفوع مرسل كالذي قبله؟ يعني إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فيه وجهان لأصحاب الشافعي، يعني منهم من قال إنه موقوف ومنهم من قال إنه مرسل. قال مثاله ما رواه البيهقي من قول عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أحد الفقهاء السبعة، قوله السنة تكبير الإمام يوم الفطر ويوم الأضحى، يعني في العيدين حين يجلس على المنبر قبل الخطبة 9 تكبيرات. هذا هو مقول القول الذي قاله عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة السنة. فقوله السنة كذا مر بنا أنه إذا قالها الصحابي فهي مرفوعة حكما، مقطوع بأنها مرفوعة لأن الصحابي إذا قال من السنة أراد بذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل إن المراد بذلك سنة الخلفاء، لكن هذا مما استبعده العلماء من قول الصحابي. أما إذا قال التابعي من السنة فهل هو مرفوع؟ لأننا إن قلنا برفعه حكمنا بانقطاع الحديث، وإن قلنا بوصله حكمنا بوقف الحديث، لأن التابعية لا يبلغ بحديثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن رفع الحكم إلى النبي رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكما، إذن فهو مقطوع منقطع، ورفع التابعي الحديث يقتضي إرساله فيكون الحديث مرسلا. وكثير من أهل العلم يرى إرساله، لأن المرسل وإن لم يكن حجة ابتداء لكنه إذا اعتضد بمرفوع آخر أو بموقوف أو بمرسل أو بقول صحابي فإن هذا مما يعضده. لذلك كان حكمهم عليه بالإرسال. ملاحظين نقطة أخرى لا تقل أهمية عن رفعه، وهي أن الأصل إذا قال أهل الاختصاص إن هذا من السنة المراد به سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا المتبادر، ويحتمل أن يكون سنة الخلفاء أو سنة أهل البلد، لكن في الغالب إن هذا الإطلاق يفتقر إلى تقييد ويحتاج إلى قيد يفصله عن الإطلاق، عن التبادر الوارد من السماع في قولنا هذا من السنة، يعني سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وضرب لنا مثلا بحديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال تكبير الإمام يوم الفطر، يعني يوم عيد الفطر ويوم الأضحى عندما يصعد المنبر وقبل أن يبدأ الخطبة، حين يجلس على المنبر قبل الخطبة 9 تكبيرات يكبرها، هذا من السنة، وظاهره أنه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال وحكى الداودي في شرح مختصر المزني أن الشافعي كان يرى في القديم أن ذلك مرفوع، يعني مرفوع حكما ويعتبر مرسل إذا صدر من الصحابي أو التابعي، فإن كان من الصحابي فمرفوع متصل، وإن كان من التابعي فمرفوع مرسل. ثم رجع عنه، يعني عن ذلك القول، لأنهم قد يطلقونه ويريدون سنة البلد. وعلى كل، فإن كان القائل من أمثال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ومثله سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد، أولئك الفقهاء فقهاء السبعة، على تقديري وعلى تخريجي قول الإمام الشافعي في الجديد فهو أيضا يعتبر من المرسل، لأنها إذا كانت سنة البلد فهؤلاء التابعون إنما يحكون سنة بلد النبي عليه الصلاة والسلام، والفترة التي عاشوا فيها كان جل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فيها في المدينة، وهم إنما ينقلون عن الصحابة، والصحابة يحكون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن قول الإمام الشافعي قد يظهر الفرق فيه فيما لو كان الناقل من التابعين من غير أهل المدينة. فإذا فسرنا أنها سنة بلدهم فقد تكون يعني ليست منقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هو السنة في المدينة وعمل أهل المدينة في الغالب أنه إنما ينقلون أمرا تواتر النقل عليه منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام مالك رحمه الله كان يرى أن عمل أهل المدينة يصل إلى مرحلة السنة العملية المتواترة، ولذلك إذا ورد خبر بخلافه قدم عمل أهل المدينة على الخبر، أي الخبر على خبر الآحاد، لأنه يرى أن ما نقل بواسطة عمل أهل المدينة أكثر وأشهر، وأنه بمثابة الأمر المتواتر. قال والأصح في مسألة الشافعي التابعي كما قال النووي في شرح المهذب، يعني في كتاب المجموع، أنه موقوف إذا قال التابعي من السنة، يعد ذلك من الموقوفات، أنه موقوف، وعلى هذا فما الفرق بينه وبين المسألة التي قبله؟ أي مسألة هذه التي قبله؟ يعني إذا قال التابعي، إحنا المسألة التي قبل هذه لأنه هو نسبها إليه. نعم، إذا قال الصحابي من السنة، هذه قلنا لها حكم الرفع، والذي نقله عن الإمام الشافعي في القديم أنها مرفوعة وفي الجديد أنها موقوفة. ويؤكد الإمام النووي بقوله إنه موقوف، وعلى هذا فما الفرق بينه وبين المسألة التي قبله؟ يمكن أن يجاب عنه بأن قوله يرفع الحديث تصريح بالرفع، وهذا فيما إذا قال ينميه يرفعه ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالعلماء على أن هذا مرفوع حكما أو مرفوع صراحة إذا كان من قول الصحابي، وإذا كان من قول التابعي يكون مرفوعا لكن مرسل. وهنا يقول الإمام النووي رحمه الله مثله مثل قوله من السنة، كأنه يرى أن من كلمة من السنة لا تختلف عن قوله يرفعه أو ينميه أو ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، المعروف أن الإمام الشافعي رحمه الله أول ما بدأ في نشر مذهبه وفي اتخاذ أصحابه كان في العراق، وله فتاوى كثيرة وأقوال ووجوه من الأقوال كلها نشرها في العراق. ثم إن الإمام الشافعي رحمه الله انتقل من العراق إلى مصر، وبقي في مصر، وكان من جراء بقائه في مصر ووقوفه على كثير من القضايا والمسائل الفقهية أن غير رأيه في بعض الأحكام، فما نقل عنه مما أفتى به في العراق يسمى بالقديم، وما أفتى عنه أو ما أفتى به مما نقل عنه في مصر يسمى بالجديد. والمذهبان أو القولان مدون كثير منهما، فإن ما نقل عنه في مصر مما كتبه عنه المزني والبويطي وغيرهم هذا مدون موجود كثير منه في مؤلفات أو المؤلفات المنسوبة إلى الإمام الشافعي، وهكذا أيضا ما كتبه عنه أصحابه في القديم مدون، لكن اشتغال تلاميذه بفقهه ومراجعة مسائله ومعرفة وجوه الاتفاق والاختلاف بين الأقوال التي قالها في مصر والأقوال التي قالها في العراق جعلتهم يفرقون بين هذه الأقوال بقولهم هذا في القديم وهذا في الجديد، وغالب أقواله سواء كانت في القديم أو في الجديد هي مسجلة مدونة محفوظة تنقل وتروى عنه رحمه الله. إذن الذي رجحه الإمام النووي أن قول التابعي من السنة مثل قوله يرفعه وينميه، فالكل يحكم عليه بأنه مرفوع، لكن الرفع قد يكون صراحة وقد يكون غير صريح. قال وقريب منه الألفاظ المذكورة معه، يعني مع كلمة يرفعه ينميه ينسبه. وأما قوله من السنة فكثير ما يعبر به عن سنة الخلفاء الراشدين. قال ويترجح ذلك إذا قاله التابعي بخلاف ما إذا قاله الصحابي، فإن الظاهر أن مراده سنة النبي صلى الله أن مراده سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا قال التابعي أمرنا بكذا ونحوه، ما الحكم؟ هل يكون مرفوعا أو يكون موقوفا؟ فهل يكون موقوفا لأن التابعي إنما يتلقى أمره من الصحابي، أو أن يكون أكون مرفوعا مرسلا على اعتبار أن الآمر والناهي إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فيه احتمالان لأبي حامد الغزالي الإمام المشهور الأصولي المتكلم النظار. أبو حامد الغزالي يقول هذه المسألة يحتمل أن تكون من الموقوفات، يعني التي تنتهي نسبة الأقوال فيها إلى الصحابي، لأن التابعين إنما يتلقون أوامرهم من الصحابة. ويحتمل أن تكون من المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهنا يحكم عليه بأنه مرسل لأن التابعي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيه احتمالان لأبي حامد الغزالي في المستصفى، وهذا مذكور في كتابه الذي ألفه في أصول الفقه والمسمى بالمستصفى، ولم يرجح واحدا من الاحتمالين لقوة وظهور كل واحد من الأمرين. قال ولم يرجح واحدا من الاحتمالين ابن الصباغ في العدة، حيث إنه حكى كلام الغزالي وبقي الاحتمال قائما لظهور الوجهين. قال وحكى فيما إذا قال ذلك سعيد بن المسيب هل يكون حجة، أيضا وجهين. معروف عند علماء الحديث وعند علماء الوصول ما ينقل من مراسيل سعيد بن المسيب. الإمام الشافعي رحمه الله ممن يحتج بمراسيل سعيد بن المسيب وحده، وهو ممن يرى أن المرسل ليس بحجة، وهذا القول المنسوب إلى الإمام الشافعي حكاه رحمه الله في نقل اختلاف بينه وبين بعض الفقهاء، ونقله الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، والإمام الشافعي نقل عنه أنه قال إنه لا يحتج بالمرسل إلا بمراسيل سعيد بن المسيب. ووجه احتجاج الإمام الشافعي بمراسيل سعيد بن المسيب قال لأنه أعني سعيد بن المسيب من كبار التابعين الذين جل روايتهم عن الصحابة، وسعيد ولد لسنتين خلتا من خلافة عمر، ولذلك عندما بدأ يطلب العلم كان الصحابة متوافرون. يضاف إلى ذلك أن سعيدا مطبق متفق على جلالته وثقته وحفظه. وثمة مزية ثالثة لسعيد بن المسيب، وهو أنه لا يروي إلا عن الثقات، فإذا قال أو رفع حديثا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغلب على ظننا أنه تلقاه عن صحابي، وعندئذ نقول إن جهالة الصحابي لا تضر. فكأنه يقول أخبرني رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كان هذا القول صدر منه صراحة لكان ما نقله حجة. وعلى الرأي الثاني أو القول الثاني وهو أنه لا يروي إلا عن ثقة، هذا يجعلنا نطمئن ويغلب على ظننا أن الساقط ثقة، وما دام ثقة فلا تضر جهالته. لذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله بحجية مراسيل سعيد. وحاول كثير من أهل العلم أن يلحق غير سعيد بسعيد، إلا أنهم لم يحققوا هذه الشروط الثلاثة، خاصة أن الراوي لا يروي إلا عن ثقة، لأنها مما تفرد بها سعيد بن المسيب رحمه الله. من هنا جاءت مسألة الاحتجاج بمراسيل سعيد بن المسيب، ولم يجدوا غير سعيد تنطبق عليه تلك الشروط. وهذا لا يعني أن الإمام الشافعي رحمه الله استثنى مراسيل في سعيد بن المسيب في الحكم ابتداء، وإنما استثناها لما أحاط بها ولما حفها من قرائن التوثيق. لذلك يقول في هذه المسألة: إذا قال سعيد من السنة فهل يعتبر مرسل أو يعتبر موقوف؟ رجح أن يكون مرسلا وأن يكون مرسلا مقبولا لما تقرر من الحكم على مراسيل سعيد ابن المسيب. هذا معنى قوله: وحكى فيما إذا قال ذلك سعيد بن المسيب هل يكون حجة. حكى في ذلك وجهين: الوجه الأول أنه حجة على اعتبار أن مراسيل سعيد حجة، والوجه الثاني أنه لا ليس بحجة على اعتبار أنه مرسل ساقط منه الصحابي، ويحتمل أن يكون غير الصحابي ساقطا منه أيضا، فيطبق عليه أحكام المراسيل. قال: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبت. وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا، يعني وما يردنا من الأخبار التي توقف على الصحابي، كان يقول قال أبو هريرة قال كذا، دون أن ينسب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يقول أيضا حكمه الرفع، خصوصا إذا كان القول المنسوب إلى الصحابي مما ليس للرأي فيه مجال. وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول. ومن صاحب المحصول؟ الإمام الرازي، الفخر الرازي، وكتابه المحصول يعني من الكتب التي طبعت وحققت. صاحب المحصول يقول قول الصحابي قال كذا إذا كان مما ليس للرأي فيه مجال فله حكم الرفع. وضرب له مثلا بقوله نحو من أتى، يعني بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حيث قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حكمه يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بالكفر على من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه، يقول هذا ليس مما للرأي فيه مجال، ولذلك وإن كان موقوفا لفظا إلا أنه مرفوع حكما. ما سمعت إيش تقول؟ يعني إذا جاءك العراف أو الكاهن في البيت هذه أنكى، أما هذه فظاهرية محضة. ها؟ والمسألة ليست مسألة أن يأتيك في البيت أو أن تأتيه في البيت، وإنما المسألة فصدقه بما يقول. ها؟ إذا من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول، مجرد التصديق يؤدي إلى الكفر، والخروج عن الملة لأن في هذا تأليه غير الله جل وعلا. وأما من أتى كاهنا أو عرافا مجرد المجيء أيضا فيه معصية، لأنك سعيت إلى ما لا يجوز السعي إليه، ويعد ذلك من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التعامل مع السحرة والعرافين لما ينتج من العلاقة بهم من تشكيك في دين الله وتشكيك في صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا يذكر الفقهاء أن مجيء العرافين والسحرة مجرد المجيء يعتبر معصية، فإن صادف المجيء تصديقا فيعد خروجا عن دين الله. نعود إلى موضوعنا، قال ما قال في المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبت، أو فالحاكم الرفع لهذا أثبت، أي أثبت حكم الحديث المرفوع لهذا النص. يقول الحافظ العراقي أي وما جاء عن صحابي موقوفا عليه، ومثله يقال من قبل الرأي، حكمه حكم المرفوع. هكذا عندكم في النص؟ وهل العبارة مستقيمة؟ والظاهر والله أعلم ومثله لا يقال من قبل الرأي حتى تستقيم ليه العبارة. ومثله لا يقال من قبل الرأي حكمه حكم المرفوع. ونلاحظ ايضا حتى عند الشيخ زكريا قال ما اتى عن صاحب اي عن صحابي موقوفا عليه بحيث لا يقال رأيا، اي من قبل الرأي، بان لا يكون للاجتهاد فيه مجال. قال حكم المرفوع كما قال الإمام فخر الدين يعني الرازي في المحصول، فقال إذا قال الصحابي قولا ليس للاجتهاد فيه مجال فهو محمول على السماع تحسينا للظن به، يعني تحسينا للظن بالصحابي. وقوله نحو من أتى أي كقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ترجم عليه الحاكم في علوم الحديث معرفة المسانيد التي لا يذكر سندها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وضع هذا الحديث تحت ترجمة وعنوان. كتاب الحاكم اسمه معرفة علوم الحديث، عقد فيه باب في الأحاديث المسندة والمنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتي لا يذكر في سندها ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال معرفة المسانيد التي لا يذكر سندها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ومثال ذلك فذكر ثلاثة أحاديث هذا أحدها، يعني هذا الحديث واحد منها إلا هو حديث عبد الله بن مسعود. وما قاله في المحصول موجود في كلام غيره، في كلام غير واحد من الأئمة، يعني الكل متفق على أنها مرفوعة حكما، كأبي عمر بن عبد البر وغيره، يعني من علماء الحديث أو المصطلح أو الأصول. قال وقد أدخل ابن عبد البر في كتابه التقصي، يعني في كتابه الذي سماه التقصي، والغرض من تأليف هذا الكتاب ذكر الأحاديث المرفوعة الواردة في الموطأ. قال أدخل في هذا الكتاب عدة أحاديث ذكرها مالك في الموطأ موقوفة، يعني ينتهي سندها إلى الصحابي، مع أن موضوع الكتاب يعني التقصي إنما ألف لما في الموطأ من الأحاديث المرفوعة، مما يدل من صنيع ابن عبد البر أن هذه الأحاديث وإن كانت موقوفة لفظا إلا أنها مرفوعة حكما. من هذه الأحاديث حديث سهل بن أبي، إيش عندكم هكذا المشهور عنه إنه سهل بن أبي حثمة وليس حنتمة، في صلاة الخوف، وقال في التمهيد هذا الحديث موقوف على سهل في الموطأ عند جماعة الرواة عن مالك، قال ومثله لا يقال من جهة الرأي، يعني لذلك يعد من المرفوع حكما. يقول الحافظ العراقي وكثيرا ما شنع ابن حزم في المحلى على القائلين بهذا، يعني الذين يعطون الرفع للأحاديث الموقوفة نصا يجعلونها مرفوعة حكما. قال وكثيرا ما شنع، يعني تناول ابن حزم أصحاب هذه الأقوال بشيء من التخطئة وبرد أقوالهم وبإظهار صعوبة أقوالهم وفساد أقوالهم، لأن ابن حزم رحمه الله يرى أن هذا يظل موقوفا ولا ينبغي رفعه، حيث إنه لم ينص على رفعه، ولو كان هذا مرفوعا لا ما تأخر الصحابي عن رفعه وتسمية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ما ذهب إليه الأصوليون وعلماء الحديث من أن الصحابي إذا قال قولا ليس للرأي فيه مجال، وإنما هو مما يتلقى من السمع، هذا وإن لم يرفعه الصحابي فهو مرفوع حكما لما عهد عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم لا يكثرون من رفع أو ذكر ونسبة القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم خشية الخطأ والخلل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذرهم من أن يكذبوا عليه، والكذب لا يكون فقط بالاختلاق وإنما يكون بنسبة القول الخطأ إليه، فتورعا منهم رضوان الله عليهم يقلون نسبة القول إليه عليه الصلاة والسلام. يذكر أهل العلم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يبقى العام مع أنه يتخول أصحابه بالموعظة ويروي وينقل ويذكر الأحاديث المرفوعة، ومع ذلك لا يقول فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية نقل الخطأ. ومن هنا قال العلماء إن الصحابية إذا نقل قولا هذا القول ليس للرأي فيه مجال فإنه يكون مرفوعا حكما. قال كقول ابن مسعود من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن قال وكثيرا ما شنع ابن حزم في المحلى على القائلين بهذا فيقول عهدناهم يقولون لا يقال مثل هذا من قبل الرأي، ولإنكاره وجه ولإنكاره يعني إنكار ابن حزم لهذه المقالة وجه يعني نظر صحيح، فإنه وإن كان لا يقال مثله من جهة الرأي فلعل بعض ذلك سمعه ذلك الصحابي من أهل الكتاب، وقد سمع جماعة من الصحابة من كعب الأحبار وروا عنه كما سيأتي، قال منهم العبادلة يعني الأربعة الصحابة الذين تبدأ أسماؤهم بعبد الله، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، هؤلاء هم العبادلة الأربعة. لكن هذا التوجيه الذي ذكره ينبغي أن يكون قيدا، يعني نقبل الأخبار من الصحابة والتي ليس لها مجال ليس للرأي فيها مجال إذا لم يكن هذا ممن عرف أخذه عن أهل الكتاب، أما إذا لم يعرف أخذه عن أهل الكتاب فلا ينبغي أن نوقف هذا الخبر من أجل احتمال بعيد. نعم، هو ما أحد ما أعرف أن يعني من المؤرخين من يتهمه، هو يذكر أن عمر رضي الله عنه كان ينهاه من تحديثه ليش؟ لأحاديث أهل الكتاب، لأن عمر رضي الله عنه كان من منهجه، يعني كان عمر لا يأذن له أو يمنعه من أن يتكلم ويتحدث عن أهل الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لاحتمال أن نكذب ما هو صدق ونصدق ما هو كذب، لكن أن يطعن في كعب على أنه ليس من أهل الإسلام أو أنه يشك في إسلامه، هذا إن كان فلعله قول بعض المحدثين، لكن لا أعرف أن من الأقدمين من قال في ذلك. هو يعني ما قاله أو من قال إنما ذهب إليه ابن حزم له وجه، أراد الاحتياط، ولأن أحيانا بعض ما ينقل عن أهل الكتاب إنما يتناولون فيه أمورا لا يظهر أو لا يكون في ظاهرها ما يرتبط بأهل الكتاب، مثل الكلام على خلق السماوات والأرض والإنسان وما إلى ذلك، هذا يتساوى فيه، يعني لأن القرآن تكلم عنه والسنة النبوية تكلمت عنه وأهل الكتاب تكلموا عنه، فلما كان محل اشتراك لذلك كان الاحتياط. أما إذا كان المنقول منصوص أو فيه ما يدل على أنه خاص بأهل الكتاب فهذا يعني أمر مميز وأمر معروف، يعني يمكن التفريق فيه بينه، وهذا يلحق بما هو للرأي فيه مجال، لأننا نستطيع أن نقول إن هذا من ما نقل عن أهل الكتاب، فيكون من ما هو للرأي فيه مجال، والحديث والبحث إنما يتناول ما ليس للرأي فيه مجال. نعم. يقول لماذا لم يدخل ابن مسعود في العبادلة؟ طبعا العبادلة مصطلح أطلق واستخدم بعد وفاة عبد الله بن مسعود، فلم يدخل فيه عبد الله بن مسعود لأنه توفي قبل ذلك. عبد الله بن مسعود هو أول من توفي ممن اسمه عبد الله، لأنه توفي سنة 32 من الهجرة. وأما العبادلة الآخرون، عبد الله بن عباس توفي سنة 68، عبد الله بن عمر توفي سنة 62، عبد الله بن عمرو بن العاص تأخرت وفاته، وهكذا عبد الله بن الزبير. نعم. الأصل أننا ما نبني عليه حكم الشرعي لابد أن يكون منسوبا إلى من كلفنا باتباعه، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا حدثنا الصحابي عن أهل الكتاب، فهذا الحديث إما أن يكون منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الكتاب، وعندئذ يكتسب هذا الخبر الحجية لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له أو لنقله له عن أهل الكتاب. وفي الحقيقة يعني هنا ينبغي أن نشير إلى نقطة مهمة، وهي أن بعض النقاد وبعض العلماء توسعوا في رد كثير من الأخبار بحجة أنها من أقوال أو مما روي عن بني إسرائيل. نحن إذا نظرنا ولاحظنا ما نقله الله تعالى وما حكاه الرب جل وعلا في القرآن عن بني إسرائيل، يعني ليس شيئا قليلا ما نقل عن بني إسرائيل، كثير في الكتاب. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا ما في الكتاب، فلا يبعد أن ينقل النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتكلم عن أهل الكتاب كثيرا. يضاف إلى ذلك معايشة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أهل الكتاب الذين كانوا في المدينة، والذين عرفوا بمخالطتهم للمسلمين وبوجود العلاقات، سواء كانت هذه العلاقات علاقات معاملات أو علاقات خصومات أو علاقات عداوة بين المسلمين وبين أهل الكتاب، فلا يعني فيبعد جدا أن يبقى هؤلاء وأن تكون هذه العلاقة وأن ينزل القرآن الكريم يتناول أهل الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرض لهم بحديث ولا يتكلم عنهم بشيء. ولهذا فإن هذا الغلو والمبالغة في رد الأخبار بحجة أنها تحكي لنا عن بني إسرائيل أو تحكي لنا عن أهل الكتاب يعني مسألة تحتاج إلى نظر. نعم وجد من يتكلم ويحكي عن أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم حسم الأمر كما يقولون ووضع النقاط على الحروف وقال لنا علينا أن نزن ما ينقل عن أهل الكتاب بموازين، إن كان ما نقل عن أهل الكتاب مما هو موجود في كتابنا وما نقل عن أهل الكتاب مما يوافق ما جاء في القرآن فلا بأس، لأنه قال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وإن كان ما جاء في أخبار وأقوال بني إسرائيل مما يتعارض مع ما جاء في الكتاب فهذا قد أراحنا الله من بحثه لأنه مكشوف ومعروف كذبه. بقي ما لا يوافق بتصديق ولا تكذيب، هذا الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوه ولا تكذبوه وقولوا الله ربنا وربكم، لأنكم قد تكذبونه في أمر هو صحيح وقد تصدقونه في أمر هو كذب، فهذا الذي يتوقف عنه. ولذلك لو طبقنا هذه المعايير وهذه الأحكام وهذه التوجيهات النبوية لا استطعنا أن نميز بين ما نقل عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مما انفرد به أو انفرد بنقله أهل الكتاب. قال وقد سمع جماعة من الصحابة من كعب الأحبار ورووا عنه كما سيأتي منهم العبادلة، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. نعود إلى كلام الشيخ زكريا، فين آخر ما وصلنا إليه؟ ها؟ باقي قليل من الباب. قال وما رواه عن أبي هريرة محمد وعنه أهل البصرة كرر قال بعد فالخطيب روا به الرفع وذا عجيب. وما رواه يعني ومن الأمثلة ما رواه محمد يعني ابن سيرين عن أبي هريرة، وعن محمد بن سيرين يروي أهل البصرة أو يروي أهل البصرة عن أبي هريرة ومنهم محمد بن سيرين قال قال يعني محمد بن سيرين يقول عن أبي هريرة قال وكرر كلمة القول ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنه أضمر ذكره في كلمة قال الثانية. يقول هذا حكم له الخطيب بالرفع. يقول أي وما رواه أهل البصرة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال فذكر حديثا ولم يذكر فيه النبي صلى الله فذكر حديثا ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما كرر لفظ قال بعد ذكر أبي هريرة رضي الله عنه، فإن الخطيب روى له في الكفاية من طريق موسى بن هارون الحمال بسنده إلى حماد بن زيد عن أيوب عن محمد يعني بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه. فلعل محمد بن سيرين عندما كرر القول، القول الأول فاعله أبو هريرة والقول الثاني فاعله ضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمثل هذا يعني قال الخطيب إنه مرفوع حكما. ولعل محل التعجب من العراقي هو الحكم الذي حكم به الخطيب بأن هذا مرفوع حكما، ولو أنه أشار إلى أن الضمير في قال الثانية يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما احتاج إلى ذلك الإيه؟ إلى ذلك التأويل. قال موسى بن هارون: إذا قال حماد بن زيد والبصريون قال فهو مرفوع، يعني صراحة، لأن الضمير الثاني يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال الخطيب: قلت للبرقاني: أحسب أن موسى عنا بهذا القول أحاديث ابن سيرين خاصة، لأنه هو يقول إذا قال حماد بن زيد والبصريون، فهل هو خاص بأحاديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة، ولا أن هذا اصطلاح عند البصريين عموما؟ فقال: كذا يجب، يعني أن يقيد بابن سيرين. قال الخطيب: ويحقق قول موسى ما قال محمد بن سيرين: كل شيء حدثت عن أبي هريرة فهو إيه؟ فهو مرفوع. قلت: ووقع في الصحيح من ذلك ما رواه البخاري في المناقب، يعني في كتاب المناقب من الصحيح. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أسلم وغفار وشيء من مزينة الحديث. هؤلاء جاء الحديث عندما أثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه القبائل، حيث أثنى على أسلم وغفار وبعض قبائله وشيء من مزينة. من حيث إيش؟ في فرق بين محمد بن سيرين وسعيد. سعيد كان هو الذي يرفع، يقول قال رسول الله وخبره مرسل، وأما محمد بن سيرين فيقول قال أبو هريرة قال، فهو لم يرسل الحديث وإنما أسنده وأضمر ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو ما ينتهي إليه كلام محمد بن سيرين. ففرق بين قول محمد بن سيرين وبين إيه؟ قول سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.